ما وين تبعت الظعن لن الظعن ما وين حد حدايهم وقطعوا بي. الله يحفظك شيخنا. لما العليلة فاطمة خلت الرضيع بحضنها بعد يأست من كل المحاولات. استريح حبيبي استريح دقائق كلها بخدمت. بقعتها بس أمر واحد شيخنا, بقى بس موضوع واحد, شلون تريد تمشي وياهم ويا الظعن ما تعرف شلون. فخلت عبد الله الرضيع بحضنها وش قاله, قام السولف ويا عبد الله. قالت لعبد الله ابكي وخلي عينك ليا, اشتردين توصلين حتى نقلهم شوفوا يبكي علي. عبد الله يبكي وخلي عينك ليا حتى نقلهم شوفوا يبكي علي. عبد الله ليختك نزل دمعتك, احكي عبد الله لي نزل دمعتك نزل. قالت قالت مو عليلة مو عليلة مو عليلة اخذن وياك مو يا مو عليلة يا بويا وعلى ضعنك يا بويا مو ثجيلة مو ثجيلة بويا البت بغير والدها ذلي. ان شاء الله مأجورين جزاكم الله خير. الله يحفظكم ويحفظ كل خدام الحسين, يحفظ المشايخ الأعزاء رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد بالصلوات. الشباب اللي برا تفضلوا جزاكم الله خير. واي مجال ما شاء الله المجلس حامل بخدامه. شوية خطوة للخلف يرحمك جزاك الله خير. حجاجنا الأعزاء خدام الحسين خطوة للخلف يرحمك مهجور إن شاء الله. جزاك الله خير. ياخذ بيدك صاحب الزمان دنيا واخره. اللهم عجل لوليك الفرج, اللهم عجل.